فؤادي حدث فؤادي بالغرام مذاكري هرمت غلدان الخدور بحاجري أم جثة بأطحال أراك أم النقى أم هل مررت بربع ظبية عامر أم هل رأيت لحي تلك المنحنى أم مرت إلى أحباب روح سرائري حدث وخبر ذا الفؤاد فإنه حدث وخبر ذا الفؤاد فإنه ولهم بهم في ظاهر وضمائر حدث وخبر ذا الفؤاد فإنه ولهم بهم في ظاهر وضمائر يرنو ويسأل عنه مهما رأوا حتى العواصف إن مررن وطائرا ويقول للسيار هل من مخبر ويقول للسيار هل من مخبر عن حي هاتيك الربوع مسائر هل منبئ بالحب أين مقامه بأسافل الجرعاء أم بصوابر ويقول للسيار هل من مخبر عن حي هاتيك الربوع مسائر هل منبئ بالحب أين مقامه بأسافل الجرعاء أم بصوابر أم في خب الغزلان أم في خب الغزلان رضي الله حل الفؤاد محله وظواهر ما من خبير عنه غير محبه ما من خبير عنه غير محبه من دام في رجف المدام الفاخر لأسير في جنب الآلام إلى الحمى لا سيما في ذا الزمان القابر ما من خبير عنه غير محبه ما دام في رشف المدام الفاخر لأسير في جنب الأنام إلى الحمى لا سيما في ذا الزمان القابر آه على أهل الغرام لقد خلوا ومضى زمانهم وخير معاشرين وبغى المحال وهي تنبي بشدة كيف الوصول إلى المرام الوافر وبغى المحال وهي تنبي بشدة كيف الوصول إلى المرام الوافر كيف الخلاص وما السبيل إلى اللقاء إلا بخير خلائق معاشري يا رب صل عليه واوصلنا به للكعبة القراء روح الزائر وبآله والصحب أرباب التوار وعلى الجميع سلام رب القافرين.